وليس بغريب انك تاخذ السوره تجلس معها مده طويله، ليس بغريب. ابن عمر 8 سنوات مع سوره البقره، وانت لو تجلس مع ايه واحده شهر كامل ليس كثير على هذه الايه، لان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ خيركم من تعلم القران وعلم، وفي روايه قال افضلكم من تعلم القران وعلم. تجلس مع القران وتعلم واقرا وتدبر، ويفتح الله عليك من الخير العظيم.